كعادة الكتاب على الفطر في رمضان ومساعدهم على تقسيم طعامهم. الجواب أنه يجوز هذا بسبب أن لا يكون في عمل المسلم في تقسيم المساعدة لهؤلاء الكتابيين والكفار شيء يظهر من العملية التي بإيقاف لدين هذا المسلم الذي يساعدهم أو تحية منه إذا كان هذا الكافر من هؤلاء الشاكرين المسلمين. وبالإضافة إلى ذلك أن لا يكون فيه فتنة بحيث يتسخر الطعام فيسكت إليه ويتضايق في قومه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.